التاءات المفتوحة ذا رحمة البكر مع الأعراف وزخرف والروم هود كافي وفي بما رحمتين الخلف أتى ونعمة البقرة الأخرى بتا كذا بإبراهيم أخريين مع ثلاثة النحل أخيرات تقع مع فاطير وفي العقود الثاني والطور مع عمران مع لقمان والخلف في نعمة ربي وامرأة متى تضف لزوجها بالتأتت كلتا مع هيهات ذات يا أبت ولتا مع مرضة إلا شجرت وسنة الثلاث عند فطيري وموضعي لنفالي ثم غافلي ولعنة النور ونجعل لعنة وابنتا مع قرة عين الفطرة باقية الله وأيضا معصية معا وجنة نعيم وقعت كلمات الأعراف في العراق تا وما قري فردا وجمعا فبتا وهو جمالة وياءات أتت بالعنكبوت في التي تأخرت مع يوسف وهم على بينة والغرفات وكلا غيابتي والثمرات فصلت وكلمة يونس والأنعام والطول بدت لكن بثاني يونس مع غافري في الفردها والجمع تكما قري.